لكن هنا يقول أنجينا الذين ينهون عن السوء، وهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم فعل الحيلة، وقسم سكت، وقسم نهى. الذين سكتوا كانوا يقولون للذين ينهون عن السوء: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني اتركوهم، هذا لها فيه لا تعظونهم، ما ينفع فيهم موعظة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني نستفيد فائدتين: المعذرة إلى الله، وأن يكون لنا عذر عند الله عز وجل، ولعلهم يتقون، كما قال الله تعالى في فرعون: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهنا قال لعلهم يتقون، ولكن سكت الله عز وجل عن هذه الطائفة الثالثة: أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فاختلف العلماء، هل الطائفة الساكتة أخذت بالعذاب أو أنها نجت؟ والذي ينبغي أن نسكت كما سكت الله، نقول أما التي نهت فقد نجت، وأما التي وقعت في الحرام فقد هلكت وأخذت بالعذاب، وأما الساكتة فقد سكت الله عنها، ويسعنا ما في كتاب الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.